أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الباقيات الصالحات وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا

بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Yeah. Thank you. نجمع عظاما ولا قادرين ولا قادرين على يومئذ باسرة الفاتحة